وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأخوة المسلمون، فهذه هي الحلقة 88 من حلقات من أحكام القرآن العظيم. نبدأها بذكر ما بقي من فوائد الآية الكريمة، قوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، إلى آخر الآية. وقد انتهينا فيما سبق إلى قوله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. من فوائد ما بقي من هذه الآية الكريمة وأحكامها تقبيح ما حصل من هؤلاء من تعلم السحر، حيث قال: ولا بئس ما شروا به أنفسهم. ومن فوائدها وأحكامها أن هؤلاء باعوا أنفسهم وخسروها من أجل تعلم هذا السحر القبيح الذي وصفه الله بقوله: ولا بئس ما شروا به أنفسهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وأحكامها أن هؤلاء الذين اختاروا تعلم السحر وأهلكوا أنفسهم به كانوا من أجهل الناس، سواء علموا ذلك أو لم يعلموه، مع أن قوله: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، تدل على أنهم يعلمون أن السحر، بل يعلمون أن الساحر ليس له نصيب في الآخرة، فيكون قد خالفوا وعصوا على بصيرة والعياذ بالله. ثم قال تعالى: ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. في هذه الآية يعرض الله عز وجل على هؤلاء الذين كفروا بتعلم السحر، يعرض الله عليهم الإيمان والتقوى، ويبين أن المثوبة التي عند الله لهم بإيمانهم وتقواهم خير مما يحصلونه في الدنيا من جراء السحر لو كانوا من ذوي العلم. ففي هذه الآية الكريمة من الفوائد والأحكام: أولا، سعة فضل الله عز وجل وإحسانه وكرمه، فهؤلاء الذين عتوا وبغوا على الخلق بما يتعلمونه من السحر ويضرون به الناس، يعرض الله عليهم أن يؤمنوا ويتقوا حتى تكون لهم مثوبة. وهذا نموذج من نماذج سعة رحمة الله وفضله وإحسانه. ومن نماذجه أن الله تعالى قال في سورة البروج: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فهؤلاء الذين قتلوا أولياءه وأحرقوه في النار، يعرض الله عليهم التوبة فيقول: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم، فلو تابوا لنجوا من عذاب النار. هؤلاء أيضا لو أنهم آمنوا، عن الذين تعلموا السحر وضروا الناس به، لو أنهم آمنوا واتقوا لمح الله عنهم الآثار السيئة بهذا السحر وأثابهم على ذلك، وكان خيرا لهم. من فوائد هذه الآية الكريمة أن ما عند الله من الثواب خير مما يحصل في الدنيا من المكاسب، وهذا ظاهر بالأثر والنظر. أما الأثر فقد بين الله تعالى في غير آية أن الآخرة خير من الدنيا، فقال تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: وللآخرة خير لك من الأولى. وقال تعالى: وما عند الله خير، يعني لمن اتقى. والآيات في هذا كثيرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. ولهذا قال لمثوبة، وهنا قال لمثوبة من عند الله خير. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وأحكامها أن هؤلاء الذين تعلموا السحر مع علمهم بأن من اشتراه لا خلق له الآخرة من ذوي الجهالة وكأنهم لا يعلمون، إذا قال لو كانوا يعلمون. ومن فوائد وأحكامها الحث على العلم والعمل به، وأن من لم يعمل بعلمه فهو كالجاهل، بل هو أشد قبحا من الجاهل، لأن الجاهل قد يعذر وقد يستقيم إذا علم الحق، بخلاف من خالف الحق مع علمه به فإنه ليس بمعذور، ورجاء رجوعه للحق بعيد. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. يخاطب الله تعالى المؤمنين بصفة الإيمان لينهاهم عن هذه الكلمة التي كانت اليهود تقولها لرسول الله صلى الله عليه وسلم راعنا. راعنا يريدونها من الرعونة لا من الرعاية، فيقول راعيا يعني أنك ذليل. وليس المراد من الرعاية، فنهى الله عباده المؤمنين أن يقول هذه الكلمة، ولكنه أرشدهم إلى كلمة خير منها وهي بمعناها. قال ولا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم، يعني اسمعوا ما نهيتكم عنه ولا تخالفوه فإن مخالفته من الكفر، وللكافرين عذاب أليم أي مؤلم لأنه شديد والعياذ بالله، كما بين الله تعالى شدة عذاب النار في آيات كثيرة من القرآن، وبينها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة من السنة. في هذه الآية الكريمة يخاطب الله المؤمنين بوصف الإيمان فيناديهم، ففيها من بقوله يا أيها الذين آمنوا، ففيها من الفوائد والأحكام أن من خصال المؤمن أن يمتثل لأنه مؤمن، والمؤمن يهديه إيمانه إلى امتثال أمر الله عز وجل. ومنها من فوائد آياته وأحكامها أنه ينبغي أن ينادى الإنسان بأحب الأوصاف إليه، ولا شك أن أحب أوصاف المؤمن إليه أن ينادى بإيمانه. ومن فوائدها وأحكامها أن مخالفة ما ذكر نقص في الإيمان، وأن موافقته من مقتضى الإيمان. ولهذا وجه الخطاب إلى المخاطب بوصف الإيمان. ومن فوائدها تحريم الخطاب بالكلمات المحتملة للحق والباطل بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال لا تقولوا راعنا. ومن فوائدها وأحكامها النهي عن مشابهة غير المؤمنين، لأن هذا الخطاب راعنا مما يدندن به اليهود إذا خاطبوا النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله تعالى أن يهدينا صراطهم المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يجنبنا صراط المغضوب عليهم والضالين، إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وسنتكلم على بقية فوائد الآية في حلقة قادمة إن شاء الله.